توقفنا عند قوله رحمه الله، وقال الشافعي رضي الله عنه في كتاب الأم في باب النية في الصلاة: يحتج بأن لا تجزئ صلاة إلا بنية، بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ثم قال: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم، ومن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر. لأن النسخة التي معنا ليس فيها واو. وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ومن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر. وقال حنبل: حدثنا الحميدي قال: وأخبرت أن ناسا يقولون: من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت، ويصلي مستدبر القبلة حتى يموت، فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا، إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانه، إذا كان مقرا بالفرائض واستقبال القبلة. فقلت: هذا الكفر الصراح، وخلاف كتاب الله وسنة رسوله وعلماء المسلمين. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال حنبل: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: من قال هذا فقد كفر بالله، ورد على أمره وعلى الرسول ما جاء به عن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق أن بين المؤلف رحمه الله أن المرجئة ثلاثة أصناف: الصنف الأول الذين يقولون الإيمان مجرد ما في القلب، ومن هؤلاء من يدخل أعمال القلوب وهم أكثر فرق المرجئة، ومنهم من لا يدخل أعمال القلوب كجهم بن صفوان والصالحي والحسين الصالحي. والقول الثاني من يقول إن الإيمان هو مجرد قول اللسان، وهذا قول الكرامية. والقول الثالث من يقول إن الإيمان هو تصديق القلب وقول اللسان، وهذا هو مذهب مرجئة الفقهاء. ثم بيّن المؤلف رحمه الله غلط هؤلاء، وأن هؤلاء قال إن هؤلاء غلطوا من وجوه. الوجه الأول أنهم ظنوا أن الإيمان الذي فرضه الله على العباد متماثل في حق العباد، وأن الإيمان الذي يجب على شخص يجب مثله على كل شخص، وليس الأمر كذلك. والوجه الثاني أنهم من غلط المرجئة أنهم ظنوا أن ما في القلب من الإيمان ليس إلا التصديق فقط دون أعمال القلوب. والوجه الثالث أنهم ظنوا أن الإيمان الذي في القلب يكون تاما بدون شيء من الأعمال، ولهذا يجعلون الأعمال ثمرة الإيمان ومقتضاه بمنزلة السبب مع المسبب، ولا يجعلونها لازمة له. والتحقيق أن إيمان القلب التام يستلزم العمل الظاهر بحسبه لا محالة، ويمتنع أن يقوم بالقلب إيمان تام بدون عمل ظاهر. ثم بيّن المؤلف رحمه الله قول المرجئة إنهم أجاب عن قول المرجئة إنهم يقولوا إن الصلاة والزكاة ليس من الدين، لما قال معقل بن عبد الله العبسي لعطاء بن أبي رباح، قال إنهم يقولون إن الصلاة والزكاة ليست من الدين. يقول المؤلف رحمه الله: هذا القول قد يكون لبعضهم، فإنهم كلهم يعني المرجئة يقولون ليس من الإيمان، وأما من الدين فقد حكى عن بعضهم أنه يقول ليست من الدين، ولا نفرق بين الإيمان والدين، ومنهم من يقول بل هو من الدين. ثم بيّن المؤلف رحمه الله أن هؤلاء المرجئة يرد عليهم بقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، وهذه الآية نزلت في حجة الوداع، فأخبر أنه تعالى إنما كمل الدين في آخر الإسلام. وقال وزعم أن هؤلاء المرجئة أنه كان كاملا قبل ذلك بعشرين سنة من أول ما نزل عليه الوحي بمكة حين دعا الناس إلى الإقرار. وقال المؤلف رحمه الله: قلت هذا الذي قاله هو مذهب القوم. وقال أبو عبيد: هذا مخالف للكتاب، ألم تسمع إلى قول الله: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال: ورضيت لكم الإسلام دينا. فأخبر أن الإسلام هو الدين برمته، وزعم هؤلاء يعني المرجئة أنه ثلث الدين، لأنهم يقولون الدين ثلاث أجزاء: الإيمان جزء، والفرائض جزء، والنوافل جزء. ثم رد عليهم المؤلف رحمه الله بالكتاب والسنة وبأقوال العلماء، ثم قال: وقال الشافعي رضي الله عنه في كتاب الأم في باب النية في الصلاة: يحتج يعني على المرجئة بأن الأعمال والنية داخلة في مسمى الإيمان، يحتج عليهم بأن لا تجزئ الصلاة إلا بنية، بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات. وهذا الحديث أخرجه الشيخان. ثم قال يعني الإمام الشافعي رحمه الله: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر. هذا في الرد على المرجئة الذين يقولون الإيمان هو القول فقط. نقل الإمام الشافعي رحمه الله الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركهم أنهم يقول: الإيمان قول وعمل ونية، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح ونية، لا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر، لا يجزئ القول بدون العمل، ولا يجزئ العمل بدون النية. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقال حنبل: حدثنا الحميدي قال: وأخبرت أن ناسا يقولون: من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت، ويصلي مستدبر القبلة حتى يموت، فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا إذا علم أن تركه ذلك في إيمانه إذا كان مقرا بالفرائض واستقبال القبلة. قلت: هذا الكفر الصراح. القائل الحميدي: قلت: هذا الكفر الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلماء المسلمين. وإنما كفرهم الحميدي لأنهم لم ينقادوا لشرع الله دين، لأنهم أبوا واستكبروا، لأنه أبى واستكبر عن عبادة الله. فالذي يقول يقر الصلاة والزكاة والصوم والحج ولا يفعل شيئا من ذلك حتى يموت، ويصلي مستدبر القبلة حتى يموت، هذا قد أبى واستكبر عن عبادة الله ورد أمر الله وأمر رسوله، فكان كفره مثل كفر إبليس وفرعون واليهود، لا ينفعهم الإقرار كما لم ينفع إبليس إقراره بأمر الله، بل لا بد في الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم من الانقياد بحق التوحيد من الصلاة والزكاة والحج وغيرها. ولهذا قال الحميدي رحمه الله عن هؤلاء الذين يقرون، من يقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولا يفعل شيئا من ذلك حتى يموت ويسلم مستدبر القبل حتى يموت، هذا لم ينقض شرع الله ودينه. ولهذا قال: قلت: هذا الكفر الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلماء المسلمين. ثم استدل بقوله تعالى: قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فبين أن الدين هو إخلاص العبادة لله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وذلك دين القيمة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقال حنبل: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: من قال هذا فقد كفر بالله، يعني من قال إنه يقر بالصلاة والزكاة والصوم ولا يفعل ولا يمتثل أمر الله وأمر رسوله، من قال هذا فقد كفر بالله ورد على أمره وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء به عن الله، على كفره، لأنه رد أمر الله وأمر رسوله، أبى واستكبر عن عبادة الله. ولهذا كفره الإمام أحمد رحمه الله والحميدي. نعم. فدل هذا على أنه لا بد في الإيمان من العمل، ما يكفي الإقرار والتصديق، بل لا بد من العمل، لأن العمل من حقوق التوحيد، لا بد من الانقياد، يعني يؤمن الإنسان ويقر ثم ينقاد بشرع الله ودينه، ينقاد بحقوق التوحيد والإيمان. حقوق التوحيد هي الأعمال الواجبة يفعلها المسلم ابتغاء مرضات الله، والمحرمات يتركها. أما من يدعي أنه مؤمن في قلبه ولا يعمل ولا ينقاد شرع الله ودينه، هذا مستكبر عن عبادة الله، وهذا هو إيمان إبليس وإيمان فرعون وإيمان اليهود الذين أبوا واستكبروا. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قلت: وأما احتجاجهم بقوله للأمة أعتقها فإنها مؤمنة، فهو من حججهم المشهورة، وبه احتج ابن كلاب وكان يقول: الإيمان هو التصديق والقول جميعاً،